أن العمرة التي تكون بعد الحج ليست من العمر المشروعة. ومع الأسف الآن أن عامة المسلمين إذا فرغ من الحج ذهب إلى التنعيم ليحرم بعمرة، هذا خطأ خلاف هدي السلام. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.